بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اليوم هو اليوم السابع من الشهر السادس من عام 45 و400 من هجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب الوجوه والنظائر لمقاتل بن سليمان رحمه الله، وهذا الكتاب يعد من أول الكتب التي ألفت في هذا المجال. وعندنا أيضا درس آخر يوم الجمعة سيكون إن شاء الله في كتاب نزهة الأعين النواظر في الوجوه والنظائر لابن الجوزي. وابن الجوزي جاء بعد مقاتل بقرون. ابن الجوزي توفي سنة 597 ومقاتل سنة 150، فابن الجوزي جمع كل ما كتب حول الوجوه والنظائر ثم رتبها ترتيب جميل وحسن، فنستفيد من طريقة المتقدم ونستفيد من طريقة المتأخر. طيب، الحديث عن وجوه النظائر يعني تحدثنا عنه في لقاءات ماضية، وقف بنا الكلام عند كلمة الحق، وقال المؤلف إنها وردت على 11 وجهة. تفضل اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: الحق على 11 وجها. الوجه الأول: الحق هو الله عز وجل، فذلك قوله في المؤمنين: ولو اتبع الحق أهواءهم، يقول لو اتبع الله عز وجل هوى المشركين، كقوله في العصر: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يعني بالله عز وجل أنه واحد. الوجه الثاني: الحق يعني القرآن، فذلك قوله في الزخرف: حتى جاءهم الحق، يعني القرآن، ورسول مبين، ولما جاءهم الحق يعني القرآن من عندي، يعني القرآن من عندنا، قالوا هذا سحر، كقوله في قاف: بل كذبوا بالحق لما جاءهم، يقول بل كذبوا بالقرآن حين جاءهم. وقال في القصص: فلما جاءهم الحق يعني القرآن من عندنا، قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، ونحوه كثير. الوجه الثالث: الحق يعني الإسلام، فذلك قوله في بني إسرائيل: وقل جاء الحق يعني الإسلام وزهق الباطل، يعني عبادة الشيطان والشرك. وقال في الأنفال: ليحق الحق يعني الإسلام، ويبطل الباطل يعني الشرك، وعباد يعني الشرك عبادة الشيطان. وقال في النمل: إنك على الحق المبين، يعني على الإسلام، يعني الإسلام، ونحوه كثير. الوجه الرابع: الحق العدل، فذلك قوله في النور: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يعني حسابهم العدل، ويعلمون أن الله هو الحق المبين، يعني العدل المبين، كقوله في الأعراف: افتح بيننا وبين قومنا بالحق، يعني بالعدل. وقال في صاد: فاحكم بيننا بالحق، يعني بالعدل. الوجه الخامس: الحق يعني التوحيد، فذلك قوله في والصافات: بل جاء بالحق يعني بالتوحيد، وصدق المرسلين. وقال في المؤمنين: أم يقولون به جنة، بل جاءهم بالحق يعني بالتوحيد، وأكثرهم للحق يعني للتوحيد كارهون، مثلها في الزخرف. وقال في القصص: فعلموا أن الحق لله، يعني التوحيد لله عز وجل. وقال في العنكبوت: أو كذب بالحق يعني بالتوحيد، ولما جاءوه قالت العنكبوت أو كذب بالحق يعني بالتوحيد لما جاءوا. جاء الوجه السادس سم. أو كذب بالحق يعني بالتوحيد لما جاء. سمع عليك. وقالت العنكبوت أو كذب بالحق يعني بالتوحيد لما جاء. الوجه السادس الحق يعني الصدق، فذلك قوله في يونس وعد الله حقا يعني صدقا يعني في المرجع إليه، وكقوله في الأنعام وقوله الحق يعني الصدق وله الملك. وقال في يونس ويستنبئونك أحق هو يعني أصدق هو. الوجه السابع الحق يعني وجب، فذلك قوله في تنزيل السجدة ولكن حق القول مني يعني وجب القول مني، وكقوله في الأحقاف أولئك الذين حق عليهم القول كلمة العذاب يعني وجب عليهم كلمة العذاب، وكقوله في المؤمن وكذلك حقت كلمة ربك يعني وجبت كلمة العذاب من ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار ونحوه كثير. الوجه الثامن الحق يعني الحق بعينه الذي ليس بباطل، فذلك قوله في الحج ذلك بأن الله هو الحق وغيره من الآلهة باطل، وكقوله في يونس وردوا إلى الله مولاهم الحق يعني لأن غيره من الآلهة باطل وضل عنهم ما كانوا يفترون، نظيرها في الأنعام حيث يقول ثم ردوا إلى الله في الآخرة مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، وقال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق يعني لم نخلقها باطلا لغير شيء. الوجه التاسع الحق يعني المال، فذلك قوله في البقرة وليملي للذي عليه الحق يعني المال، فإن كان الذي عليه الحق يعني الذي عليه المال. الوجه العاشر الحق يعني أولى، فذلك قوله ونحن أحق بالملك منه يعني أولى، وكقوله في الأنعام فأي الفريقين أحق بالأمن يعني أولى بالأمن، وكقوله في براءة والله ورسوله أحق أن يرضوه أحسن الله إليك يعني أولى، وكقوله في يونس أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع يعني أولى أن يتبع. الوجه الحادي عشر حق يعني خطأ، حق يعني حظا، فذلك قوله في سأل سائل والذين في أموالهم حق معلوم يعني حظ مفروض، نظيرها في الداريات. طيب بارك الله فيك. يعني كلمة الحق أولا كلمة مكررة في القرآن كثير جدا، وأنا أذكر أن فيها رسالة دكتوراه سجلت الحق في القرآن الكريم ومعانيه وألفاظه ومرادفاته ودلائله، فكلمة الحق كلمة واسعة جدا وتكررت في القرآن كثير جدا. لكن إذا نظرنا لما ذكره المؤلف هنا بأنها وردت على 11 وجها، نلاحظ أن الوجه الثامن هو الأصل فيها، الوجه الثامن الذي قال فيه الحق يعني الحق بعينه الذي ليس بباطل، فالحق يقابل الباطل كما ذكر الله سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل أو هو الباطل، فالحق وباطل هذا هو الأصل، يعني الحق يكون مقابل للباطل، والحق بمعنى الصواب والباطل بمعنى الخطأ، فكلمة الحق هذا هو أصلها، ثم عاد بعد ذلك تتفرع إلى معاني أخرى حسب السياقات وحسب تفاسير السلف، والمؤلف كما هو معلوم يعني تابعي متقدم ينقل تفاسير السلف من الصحابة والتابعين وكبار التابعين، وأيضا هو يراعي السياقات القرآنية، ولذلك قسم هذا التقسيم على بناء على هذه الأشياء، وذكر الوجه الأول أن الحق هو الله، ولا شك أن الله هو الحق، وذكر آيات، لكن ما أدري عن هذه الآيات، قد يكون نقلها عن السلف أو غيرهم، قد تكون لها معاني متقاربة، لكن الذي يظهر أقوى شيء يعني في دلالة أو في إطلاق الحق على الله عز وجل قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق، أو ذلك بأن الله هو الحق، هذا وصف الله بالحق، يعني كلمة ذلك بأن الله هو الحق هذه أقرب. أيضا في قوله تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين، فهذه أقرب ما تكون بوصف الله سبحانه وتعالى بالحق. ثم عاد يأتي وصف القرآن، وصف الإسلام، وصف العدل وغيرها من المعاني، هذه كلها وصف التوحيد والصدق، هذه كلها داخلة يعني في إطار الحق بشكل عام، يعني الإسلام حق والقرآن حق والرسول حق والله حق والأنبياء حق وبعث الناس يوم القيامة حق، يعني كلها داخلة في هذا الإطار الذي هو الحق الذي يقابل الباطل، فهي تجدها متقاربة. طيب نشوف الكلمة التي تليها، تفضل. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله سريع على وجهين، الوجه الأول سريع يعني سريع الحساب، يقول كأنه قد جاء الحساب فذلك، يقول كأنه جاء الحساب فذلك قوله في المائدة واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب، يقول كأنه قد جاء الحساب يخوفهم به، وكقوله في البقرة أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب، يقول كأن الحساب قد جاء ونحوه كثير. الوجه الثاني سريع الحساب يعني سريع الفراغ من الحساب، إذا أخذ في حساب الخلائق، فذلك قوله في النور ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، يقول سريع الفراغ إذا أخذ في حساب الخلائق. وقوله في المؤمن اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، يعني سريع الفراغ من الحساب إذا أخذ في حساب الخلائق مقاتل عن ابن عباس أنه قال يفرغ الله عز وجل من حساب الخلائق على قدر نصف يوم من أيام الدنيا، فذلك قوله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، يقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار في السرادق، وكقوله في الأنعام وهو أسرع الحاسبين. طيب معنى كلمة سريع، هو يعني إذا رجعنا إلى الأصل قلنا سريع يقابل البطيء، هذا سريع وهذا بطيء، هذا هو المعنى، المعنى هذا هو الأصل. ثم إن المؤلف ذكر أنه على وجهين، وكأنه يشير إلى أن هناك شيء في الدنيا وشيء في الآخرة، أو أن الأمر يتعلق بالدنيا ويتعلق بالآخرة. فالأمر الأول لما تكلم الله سبحانه وتعالى عن الصيد يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلمين تعلمونهن مما علمكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب، هذه في الدنيا، فكأنه قال يعني أن الله يعني سريع الحساب ولا يفوته شيء، ولذلك كان يقول المؤلف بمعنى التخويف، كان في سياق التخويف، وحقيقة يعني مناسبة جدا. وأنا أذكر أني بحثتها يعني لماذا ختمت الآية آية الصيد بقوله إن الله سريع الحساب، ذكر بعضهم يعني لفتة جميلة وهي أن أصحاب الصيود في لهو وفي غفلة قد تفوتها الصلاة أحيانا، يعني بعضهم حتى يعني هم يعني يلاحقون الصيود ساعات طويلة ثم أحيانا يفوت عليه الصلاة وهو لا يدري، فنبهه الله على أمر مهم، وهو أن كما أنك يعني سريع في ملاحقة هذه الصيود وقد تغفل عن ما هو أو ما وما مما أوجبه الله عليك، فإن الله سريع الحساب يحاسبك بسرعة، فلا تكن غافلا عما فرض الله عليك بسبب هذه الأمور التي ولذلك يقولون صاحب الصيد أغفل الناس، يعني صاحب الصيد هو دائما يغفل حتى عن طعامه وحتى عن نومه، فقد يكون هذا والله أعلم في أمور الدنيا. ولذلك قال أولئك لهم نصيب ما كسبوا، أي الحجاج وما يتعلق بالحج، والله سريع الحساب أي يحاسبه. وهذا أيضا في لفتة لما كان الحجاج بأعداد هائلة وفي موقف ضيق ومحصور واختلاف الناس بأعمالهم، فهؤلاء يريدون الدنيا وهؤلاء يريدون الآخرة، وكل يسأل وكل يعمل، فأشار القرآن أو أشارت الآية إلى أنه كما أنها لكثرت هذه الأعداد فإن الله سريع الحساب، ويعني قادر على مجازات كل ويجيب على كل سائل سؤله، والله أعلم. هذا يعني قد يكون في الدنيا، أما في الآخرة فذكر اللي هو سرعة الحساب في الفراغ من القضاء بين الناس، وأشارت الآيات إلى أن الله سبحانه يفرغ كما ذكر، قال أنه يقول مقاتل عم العباس، قد يكون يقصد مقاتل نفسه، لأن عندنا في من السلف وكلاهما في عصر واحد وكلاهما قارب الوفاة، كلهم في 150 اللي هو مقاتل بن سليمان صاحب الكتاب ومقاتل بن حيان، فإما أن يكون يذكرهما أن يقصد به مقاتل بن حيان أو يقصد نفسه، أن الله يقضي بين الخلائق في نصف يوم، وقيل في مقدار صلاة، يعني يقضي أو يكون موقف المؤمنين خاصة في مقدار، يعني في مقدار تأدية صلاة، والله أعلم بذلك. طيب، هو لما ذكر سريع الحساب تكلم عن كلمة الحساب، فما معنى الحساب؟ تفضل. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: الحساب على وجهين. الوجه الأول حساب يعني جزاء، فذلك قوله في الشعراء: إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. يقول: ما جزاؤهم إلا على ربي لو تشعرون. وكقوله في المؤمنين: فإنما حسابه عند ربه، يعني جزاؤه عند ربه. وكقوله: إن علينا حسابهم، يعني جزاؤهم. وكقوله في النساء الصغرى: وعما يتساءلون. الوجه الثاني الحساب يعني العدد، فذلك قوله في بني إسرائيل: ولتعلموا عدد السنين والحساب، يعني عدد الأيام والشهود والسنين. وكقوله الأنعام: والشمس والقمر حسبانا، يعني لتعلموا بهما عدد السنين والحساب. يعني كأن المؤلف يقول أن الحساب يأتي على معنيين، بمعنى المحاسبة وبمعنى الحسب، حسب الشيء تحسبه حسبا. فالمحاسبة في القسم الأول أو الوجه الأول في قوله تعالى: إن حسابهم إلا على ربي، أي محاسبتهم، الله يحاسبهم. وكذلك فإنما حسابه عند ربه، إن علينا حسابهم، أي محاسبتهم والقضاء بينهم. أما المعنى الثاني الذي هو الحسب والعد، فهذه الآيات التي ذكرها: لتعلموا عدد السنين والحساب، أي كيف تحسبون الأيام. وكذلك: والشمس والقمر حسبانا، أي الناس يحسبون بها. وقوله هنا وكقوله في سورة النساء الصغرى: وعما يتساءلون، فيقصد بسورة النساء الصغرى هي سورة الطلاق كما هو معلوم، تسمى بسورة النساء الصغرى. والآية الواردة فيها قوله تعالى: فحاسبناها حسابا شديدا، من المحاسبة. يقول: وكذلك في سورة عما يتساءلون، وهي قوله تعالى: لا يرجون حسابا، إنهم كانوا يرجون حسابا، أو جزاء من ربك عطاء حسابا، يعني محاسبة، الله أعلم. طيب، نأخذ كلمة التالية، تفضل. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: كبير على ثمانية أوجه. الوجه الأول كبير يعني شديدا، وقال في بني إسرائيل: ولتعلن علوا كبيرا، يعني لتقهر قهرا شديدا. لتقهر كقوله سم لتقهر يعني تعلون تقهرون. إيه لتقهر. طيب صلى الله عليه. لتقهر قهرا شديدا كقوله في بني إسرائيل فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا يعني شديدا. وقال في الفرقان وقال في الفرقان وجاهدهم به جهادا كبيرا يعني شديدا. الوجه الثاني الكبير الكبير الكبير في السن فذلك قوله في القصص وأبونا شيخ كبير يعني في السن. وقال إخوة يوسف إن له أبا شيخا كبيرا يعني في السن. وقال في البقرة وأصابه الكبر يعني في السن. الوجه الثالث الكبير يعني في الرأي والعلم فذلك قوله في يوسف قال كبيرهم يعني في الرأي والعلم ولم يكن أكبرهم في السن. وكقوله في طه إنه لكبيركم الذي علمكم السحر يعني لعالمكم في علم السحر ولم يكن كبيرهم في السن. نظيرها في الشعراء. الوجه الرابع الكبير الكثير فذلك قوله في البقرة ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله يعني لا تملوا أن تكتبوه يعني قليل الحق وكثيره. وكقوله في براءة ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة يعني قليل النفقة وكثيرها قليل النفقة وكثيرها. الوجه الخامس الكبير يعني العظيم ذلك قوله في الرعد الكبير المتعال يعني العظيم المتعال. وكقوله في النساء كان عليا كبيرا يعني عظيما فلا شيء أعظم من الله عز وجل رفيعا فلا شيء أرفع منه ونحوه كثير. الوجه السادس الكبرياء يعني الملك والسلطان فذلك قوله فرعون لموسى في يونس وتكون لكم الكبرياء يعني الملك والسلطان. وقال في الجاثية وله الكبرياء في السماوات والأرض يعني الملك والسلطان. الوجه السابع كبر يعني ثقل فذلك قوله في الأنعام وإن كان كبر عليك إعراضهم يعني إن كان ثقل عليك إعراضهم. وكقوله في يونس إن كان كبر عليكم مقامي يعني ثقل يعني ثقل وتذكيري. الوجه الثامن كبير يعني طويل فذلك قوله في تبارك إن أنتم إلا في ضلال كبير يعني طويل. طيب يعني لو سألنا أي شخص نقول له ما الذي يقابل الكبير يقول لك الصغير. هذا كبير وهذا صغير هذا هو الأصل في الكلمة ولذلك المؤلف أشار إليها في الوجه الثاني فقال الكبير في السن وأبونا شيخ كبير يعني امتد به العمر. هذا معنى الكبير الذي في كبر السن زين. وفي الآن هو يعطيك أيضا معنى آخر وهو الكبر في المعنى وهو في الرأي والعلم. يقول فلان هذا كبير يعني عالم كبير يعني ذو منزلة كبيرة. فهذا هو. ثم تأتي عاد المعاني الأخرى اللي هي الشديد والكثير ويعني العظيم هذه كلها يعني متقاربة لكن مثل ما ذكرنا المعنى الأصل هو الكبر إما كبر يعني الحقيقي تقول هذا كبير وهذا صغير وهذا مثلا هذا يعني هذا شيء كبير وهذا شيء صغير. ثم يدخل فيه المعنوي اللي هو كبر العمر والسن أو المنزلة والمكانة. ثم تأتي عاد المعاني الأخرى اللي هو الشديد والعظيم ونحو ذلك. ثم هو ذكر أيضا يعني الكبرياء قال أن أدخل الكبرياء مع الكبير هناك فرق بين الكبرياء من التكبر والكبير يعني قد يكون قريب من ذلك أو يختلف. وقال إن الله سبحانه وتعالى له الكبرياء، والله عز وجل وصف نفسه بأنه المتكبر في سورة الحشر، ذكر أسماءه سبحانه وتعالى ومن أسمائه قال المتكبر، والمتكبر الذي يترفع جل جلاله عن الأشياء الدنيئة أو الصفات التي لا تليق، هذا معنى المتكبر، لا أنه يتكبر على الناس. والمتكبر في الخلق في الناس مذموم، لكن في حق الله هو الذي يعني ينزه عن صفات النقص والصفات التي لا تليق. طيب نشوف الكلمة التي بعدها، تفضل. أحسن الله إليك. قال مالك رحمه الله: يوزعون على وجهين، الوجه الأول يوزعون يعني يساقون، فذلك قوله في النمل: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، يعني يساقون. نظيرها فيها حيث يقول سبحانه: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، يعني يساقون. وقال في حاميم السجدة: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، يعني يساقون. الوجه الثاني: أوزعني يعني ألهمني، فذلك قوله عز وجل حكاية عن سليمان: ربي أوزعني، يعني يقول ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وكقوله في أبي بكر بن قحافة بن أبي قحافة في الأحقاف: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني، يقول ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. طيب هذه معنى يوزعون، أوزع الشيء أوزعه، هذا يقول أنه يرد في القرآن على وجهين. هو الأصل في كلمة أوزع أو يعني أوزع الشيء يوزعه، هذا الأصل فيها أنها معناها أنه يجمع الشيء بعضه على بعض ثم يدفعه. ولذلك الآيات التي ذكرها في المعنى الأول الذي قال أنه يساقون هو قريب: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، أي يجمع أولهم إلى آخرهم ثم يدفعون. وكذلك أهل النار: يوم نحشر من كل أمة فوجا. وكذلك في قوله تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، أي يجمع أولهم إلى آخرهم ثم يدفعون دفعة واحدة، هذا هو الأصل. ثم المعنى الثاني الذي ذكره قال أوزع بمعنى ألهم، أوزعني يعني ألهمني، وهو قريب من الأول، لأن الإنسان يطلب من الله أن يوفق للشيء فيجمع جهده ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق للشيء هذا بحيث أنه يلم به ويجمعه حتى يدرك معناه، فهي متقاربة في المعنى متقاربة. المؤلف ذكر أن قول تعالى: حتى إذا بلغ أشده بلغ 40 سنة قال ربي أوزعني، أشار إلى أنها نزلت في أبي بكر رضي الله عنه، وهذا يحتاج إلى يعني مستند، أن يعني لا يمكن أن نقول هذه نزلت في فلان إلا بعدما نثبت الدليل على ذلك. طيب لعل نقف عند كلمة الماء، الماء وورود في القرآن ما معناه، يأتي الحديث عنه إن شاء الله في اللقاء القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.